أيضا من الرخص المضمضة والاستنشاق، لكن لا تبالغ ما دمت صائما، لا تبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق ما دمت صائما، لحديث لقط بن صبرة وحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة.